السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بعد. دوما سعادتنا في ذكر الله وفي طاعته والعمل بما يرضيه. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: يذكرون الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذا تدوم سعادتنا بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أقدم من الشكر بعد شكر الله للإخوة والأخوات الذين يتابعون معنا، وكذلك أقدم من الشكر للإخوة الذين يرجلون مع إجابة لإخراج المجلس لإخوانهم. وإلى أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول السائل: عندي ألم شديد جدا. يقول: ما الحكمة من قصد الجمعة يوم العيد؟ يرى جمهور العلماء أن الجمعة لا تسقط، كما أسقطها بعض الصحابة على بعض الزواج. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه نص في إسقاط الجمعة، لأن قد ورد أن يورث النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فقال: إن المجمعون من شاء جمع ومن شاء فنجمع، لكن هو حديث من الوالد عن بعض الصحابة فقط أنهم أجازوا بالزواج أنهم صلوا العيد فأجازوا إلى بلدهم. لن يكتب لي الصيام العزم شرعي إلا إذا أفعل، عليك إعادة صيام هذه الأيام. هل تدل على الحسين داء رأي عرفة عن كتاب الدعاء؟ حديث رأي داء يوم عرفة في كلام أن يصلي قدر حمامه أو أعطاه ألف سنة ذكر حمامه وذكر حمامه سيكون حمامه وأنسى أمال حاجة كاملة. الحديث الوارد في هذا الصدر حديث الله أعلم. آمين. من قد يتعلم في جماعة وما زال سيكون الله في الصباح وقع الشمس وما صلى ركعتين وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم فينقض في مصداه حتى تطلع الشمس حسنا. أحيانا يتحدث أصحابه بحديث جاهلية تتقسم ويتقسم. أكعب المرأة عورة في الصلاة حملها تغطية بارك الله فيك. أقرأ كتاب الأحكام العقلية ونحو ذلك في كتب التصوف. أيضا كتاب الله وسنة رسول الله قبل البكاء من خشية الله أصح ورد في ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم شبعة يظلمه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه بارك الله فيك يا سامح تابع الموت تمام عندي ألم شديد جدا بأسنان يزول الباب لطبيب الأسنان في الصيام ألم شديد جدا لم يزيد ما لم يصل شيء من الجوف جميل هل تقضى نافلة العصر الأربع ركعات بعدها وتترك تترك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحكم تصميم فيديوهات عرائس أطفال ونسج قصة كأنهم يتكلمون حكم تصميم فيديوهات عرائس أطفال ونسج قصة كأنهم يتكلمون العبرة هنا بالمقاصد مع الالتزام بعمومات الشريعة هل يعذب الوالدان بذنوب أولادهما إذا قصرا في تربيتهما؟ رجل وقف دقائق قليلة في عرفة صحت حجته أن يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى معنا الغداة بجنة يعني بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف بعرفات ساعة من ليل أو نهار فكأنما فقد قضى تفثه وأتم حجه. فتنة الأحلاس والسراء والبهيماء كل هذه الأحاديث فيها كلام أخي الكريم كيف نربي الأولاد تربية سليمة؟ اشتقي مادة ذلك من كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم مع الدعاء بالصلاح فقد تجتهد في تربية الأولاد وفق الكتاب والسنة ولكن الهادي هو الله الذي يهدي ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ومن عجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب يناشد عمه كلمة يقول لا إله إلا الله يأبى أن يقولها عمه ويموت على الكفر بينما يذهب النبي إلى غلام يهودي وأبوه جالس أبو الغلام جالس بجوار ولده فكان الغلام يخدم النبي عليه السلام فمرد فذهب النبي يعود قال يا غلام قل لا إله إلا الله نظرا ولده إلى أبيه فقال أبوه أطع بن قاسم صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله فمات قال النبي الحمد لله الذي أقل بي من النار ما الدنيا هي الحديث بعد ماذا نصع بالدعاء لأن النبي دعا وهذا موطن أعمال صالحة وأعمال بر. ستتكلم على حديث أفضل الدعاء، لكن الدعاء مستحب ومشروع يا معرفات الناس، هذا شيء مما عليه متفق عليه. بارك الله فيك. هل يبتدع الولد بالمنزلة والده بالجنة والعكس؟ قال تعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هل من كان عليه قسم كثير نكفى عليه أن يتوب أم عليه كفارة؟ لا، كل يمين منعقدة عليه كفارة. إذا زدت عليه يوما من رمضان قبل الوفاة عليه إعادة هذين اليومين. حرك رمضان السنة. هل عدم الإيمان بعذاب القبر كفر؟ لا، بدعة وضلالة. إذا ضحى الوالد وأنا في نفس الأمارة، لكن في شقة مستقلة ونأكل معا، هل أضحي؟ يا ليتك تضحي، إذا استطعت أن تضحي فأفضل لك. لكن معلوم أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته. متى يبدأ التجويد من الصلوات؟ من العلماء من قال يبدأ من فجر يوم النحر، يبدأ من فجر يوم النحر. ومسألة ليس فيها نص حاسم على الرسول عليه السلام يبينها. حلقت بأبي أمي وقفنا بعرفة ومزدلفة ثم الجمرات يوم العيد، ثم طفنا الإفاضة فقط ولم نلد بمنى. لعدم وجود مكان وقلنا شخصا يرمي لنا هل حجنا صحيح؟ حججت بأبي وأمي وقفنا بعرفة ثم مزدلفة ثم الجمرات يوم العيد. ثم طفنا الإفاضة فقط ولم نلد بمنى لعدم وجود مكان. أن يتعذر عليك النبي تؤمن لعدم وجود مكان، هذا شيء عليك، هذا شيء عليك لأنك معذور حينئذ. هل صيام يوم عرفة يكفر سنتين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. أجر المضحي مأجور، لكن كم الأجر الله أعلم. هل توجد تهنئة معينة للعيد؟ عن الرسول لا توجد تهنئة معينة للعيد. حديث ما رأي إبليس أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم كيوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر. رأي إبليس في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة لما يتنزل لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما كان منه يوم بدر. قيل ماذا رأى يوم بدر؟ قال رأى جبريل يزع الملائكة. هذا الحديث مرسل. قال ما قلت أنا النبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلنا منه كسند في مقال أن كشواهد هناك شواهد كثيرة لفضل لا إله إلا الله. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء لا يثبت. مسألة فيها خلاف، الزوج يرى خلاف زوجته، هل تلزم طاعة الزوج؟ لابد من النظر إلى المسألة. ما المسألة؟ قد تكون مسألة خصوصيات الزوجة وقد يكون لها تأثير على الزوج. هل السنة للحاج أن لا يصلي صلاة عيد الأضحى ولا صلاة الجمعة؟ نعم، ليس عن الحاج صلاة جمعة ولا صلاة عيد. الدعاء والذكر إشارة في كلاهما كلاهما. يعني من بكرة ما ينفع نكبر. لا عند رأي بعض العلماء بنقل يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام توقيت معين للتكبير بعد الصلوات. ولذلك تعددت أقوال العلماء يوم عرفة ومن طيب من مطعم مجد من النحل ومن نعم صلاة الشروق هي صلاة الظهر. لكن سلفت إلا ابن عباس رضي الله عنه كان يقول ما زلت أبحث لصلاة الضحى عن لصلاة الضحى عن مستند من كتاب الله حتى مررت بقول الله تعالى إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق فهي هي الضحى. كما ابن عباس يسميها صلاة الإشراق. هل تسقط الجمعة عن أهل البوادي؟ ابن عثمان وعلي وابن عباس يرون أن أهل البوادي إذا صلوا العيد يرخص لهم في الإنصراف ويصلي الجمعة في بلادهم. حكم أكل خاصية البهيمة المذبوحة للرجال والنساء لا بأس. حكم أن التعدد بدعوة جواز تقليد المباح لا يجوز طبعا. فيد الخير لا بأس به. هل يستبقى دون أصحاب الأعذار مع المجاهدين في الأجر؟ على حسب نواياهم. نعم المباشر لفعل الخير في الجملة أحسن من الذي نيته صالحة ولا المباشر عمل الخير. وإن كان الكل مأجور لكن إذا عظمت نوايا الشخص وعلم الله سبحانه سداد نيتهم يعني حبهم الشديد للخير يسيبهم وقد يرفع درجاتهم أعلى من ذلك. والله مع من حب. أسأل الشيخ محمود رجيع عن قضائي يوم يعرف. أما كنص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في قضائي يوم يعرف لا أعلم نصا في أن من فاته المرأة الحائض مثلا إذا فاتها صوم يوم عرفات هل تقبل؟ كنص لا أعلم. لكن عند من يقولون بالأقيسة الذين قاسوا قالوا إذا كان رمضانه أعظم من عرفة يجوز قضاؤه. ومن ثم فإن عرفة يجوز قضاؤها. والله يجب ربنا كريم. هذا ظننا بالله أنه كريم سبحانه وتعالى. من صلى صلاة العيد هل يجوز له ترك صلاة الجمعة؟ عجبنا على هذا. الجمهور يلزمون أن تصلي الجمعة. العيد سنة صلاة الجمعة فرض ولا يسقطها نفل إلا أن بعض الصحابة كما أسلفت كعثمان وابن الزبير وابن عباس وابن علي خاصوا لأهل البوادي في الانصراف لأن أهل البوادي كانوا يأتون من البادية يصلون العيد ولا مكان لهم ينتظرون فيه لنصلي الجمعة فرخص لهم أثنان في الانصراف. أما قول بأن التهنئة بدعة اختلف فيها السلف. أما التبديع فلم يقل به كبير عالم الأكثر الأمر يعني إما مهنئة أو لا مهنئة لكن التبديع ما تداوله علماؤنا تداولا كثيرا بارك الله فيك. وما قول التهنئة قبل العيد؟ الكلام الطيب مريض الضغط والسكر وشلل الغدة الدرقية الأصل يوم عرفة. الله يعافيك من كل هذه الأمراض. ليس الصيام بواجب عليك إذا كان الله قال فمن كان مريض منكم مريض أنه على سفر فعدة من النخر هذا في الفريضة فإنما ولا في النفلة. كنت أكل زكاة المال على رأسي المال ولم أكن أعلم أنها على رأسي الرأس والربح وكنت تخرج عن الربح أيضا. مثل طريقة حيال علي أن أضحي مع العلم أن الوالد ضحى في البلاد أنا وزوجتي وأولادي في السعودية على الأمور إن ضحيت أنت مأجور ما ضحيت إلا أجر لك أمور ضحيت هي ليست واجبة إن ضحيت ستثاب ما ضحيت ما لا تحاكم ربك إن ضحيت أثابك الله ما ضحيت لا ثواب لك. إن شاء الله بإذن الله قصص القرآن نرجع إليها بإذن الله أختمين نبي عايز بالخاطر نبيني بدا أن يزد الخاطر ويسر الظلم. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حق من ظلمك من إخواتك ولا تجد منه إلى الأذى خصوصا عندما تقترب منه وعند بعدهم راحة استمر في الوصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال إن لي رحما أصل ويقطعون أعطوا ويمنعون أعفوا ويسيئون أحلم عليهم ويشهدون علي. قال لن يزال معك من الله يغيرن عليهم ما دمت على ذلك. كما استصرأها في المشطر كما استصر جزء من القولون وعمل فتحة جانبية للأخوات اللهم عافنا وعاف المسلمين وتوضأ ليصلي ثم أقضي بعض شأني فأن علي الوضوء ثانية. إذا أردت الصلاة ثانية تقل ما استطعت. اتباع المشايخ الذين يروحون الموسيقى أراك ستأتى إذا خلفت النص الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حبك الله مدح وتنى فيه. لماذا ضعفت حديث الصلاة في المسجد لقضاء كعمر هو ضعيف يا أرسال الذين صحوه ما أكثر الناس العلماء حديث الفقهاء يختلفون عن المحدثين صحة وفقه حديث أعظم العلم عند الله يوم النحر ثم يوم القرن لا يثبت هذا الخبر. حديث يوم صموكم يوم نحركم لا يثبت. احنا اليوم رمضان لازم نوفق او اليوم عيد الاضحى لا يثبت. لم يقرا القران لم يقرا النبي القران ويهب لميته. من اشترك في صدق الاضحيه ما نوع الاشتراك؟ هل يشترك بسم البقره او ماذا؟ مبدع حالك صحيح تتابع المخاري ومسلم ورياض الصالحين من المشكلة علما طيب الحمد لله من السنة. امرأة زوجها يشرب مخدرات واذكر معها منه ابناء هل تطلق؟ تنظر الى المسألة نظرا من جميع الجوانب. مرحبا بك يا احمد بن جلال اشتاق في الدعوة الى الله يا شيخ احمد الله يحفظكم. اقرأوا ياسين على موتاكم حديث ضعيف. من قائل يا معشر الأنصار إن كان محمدا قد قتل فإن الله حي لا يموت ليس هكذا اللفظ. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قاله أبو بكر. جابر أبو السيد هل يجوز قراءة القرآن؟ يصلي في مسجد قباء له أجر خاص أم هو كغيره؟ استأجر النبي كان يأتي قباء كل سبت فيصلي. حكم من جاءه ضيف عزيز فقال احنا زرنا النبي. ولا يقصد ان النبي زار، انما يقصد تكريم احسان استقبال من الزائر. لكن تقواها اولى على كل حال. احتاج راجع اثر ابي بكر يا حمزه، لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها ما امنت مكر الله. لازم مراجعه السنه. صوم يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه والبقيه. هذا ثابت. طلق تمنع ابنائها من الذهاب الى ابيهم وتحرمهم من رؤيتهم. لماذا تفعل هذا بالمطلقه؟ هل لانه لا ينفق عليهم او ماذا؟ يعني في اب يطلق ولا ينفق. اقول بالله تعالى التوفيق. الاصل انها تجعل الاولاد يزوروا اباه، لان القطع قطع رحم كبير من الكبائر. لكن قد تكون لها اعذار، اذا ابدتها جوزنا لها ذلك فلتبدي اعذارها. صحة حديث خير أجناد الأرض ضعيف. الله يعافي ابنتك ويعافينا ومرضى المسلمين والمسلمات. نعم. حكم تجنب المنافق الذي هو دائم الأذى لنا والتكلم عنا بما يؤذينا، تجنبه. جزاك الله خير. لكن حق الإسلام أن ألتقى بك. السلام عليكم. الحديث سؤالك يا محمد السلف، هل يوجد في صحيح البخاري احاديث ضعيفة؟ هناك احاديث انتقدت على البخاري وتم فيها الانتقاد. هناك احاديث انتقدت على الامام البخاري وتم فيها الانتقاد. لكن نسبتها قليلة جدا. يعني قلت نسبتها 1% مثلا. المرأة اقتلعت من زوجها وليس لديها أولادها، لديها مستحقات عند زوجها، ليس لديها مستحقات عند زوجها، اقتلعت. عايش لوحدي في بلد غريب ومليش أي أصدقاء بها لخمس سنين، ممكن يجيب كلب صغير يونس فقط بدل واحدة. يا سلام، كيف ذلك يا أخي؟ يعني ليس لك أصدقاء تريد أن تصادق الكلاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه إنما ينقص من أجله كل يوم قيراط. صحة استعمال ورق السن في الرقية لم يرد ذلك عن النبي عليه السلام، من كان قد قال فيه بعض العلماء. حيزيد جمع في نية الذبح بين العقيقة والأضحية لذبيحة محددة كانت بقرة. أما الكبش لا يجوز، بل العقيقة والكبش للغلام شاتان وللبنت شاة. يا رب. جمعية تذبح الأضحية ولعدم رغبة الناس. هل يجوز ذبح إذن صغير الأضحية؟ لأن نفس الخروف لا يجوز يا سيدي. لابد في الأضحية أن تكون مسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة. كيفية صلاة العيد؟ صلاة العيد ركعتان. الركعة الأولى فقط زيادة 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. ركعة الثانية زيادة 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال. ويسمى أن تقرأ في الأولى بالأعلى والغاشية، في الثانية أو تقرأ بقاف اقتربت الساعة وانشق القمر. صوم غد بنية عرفات الخميس شيخ حسن. بارك الله فيك يا شيخ خلف. وضحي حلق شعره ناسيا. لا شيء عليه. هل الأخوة في الرضاعة تمنع الزواج؟ يعني لو بنت رضعت على أخ واحدة متقدمين مرتين بالسن فأقول أخوه يتزوجها؟ أخوك رضع من امرأة والمرأة لها بنت، أنت يجوز لك أن تتزوج هذه البنت يا من لم ترضع، لكن إذا أنت رضعت من أمك تكون أخت لك ولإخوانك جميعا ولا يجوز حليل. أما أخوك رضع من امرأة والمرأة لها بنت، أخوك يجوز له أن يتزوج هذه البنت. وإياك يا شيخ أحمد بشار، العقيقة الواجبة على الوالدين حتى بعد زواج ابنهم ليست العقيقة الواجبة، حديث النبي في اللغة فيها ضعف، وما كان يسلم منها واحد، حتى الأحاديث الصريحة التي فيها ذكر النبي أنا استطعت أن أقول كلها ضعيفة، ليس اسم النبي. جمعية خيرية تنبع حطيعة لدى مرأة الناس في أكل عمد الرأس والحواشي ونحوية وطولها الجزر مقابل أجل، لا يجوز يا إبراهيم بن كامل تصدقوا بها وقال أمر النبي بتصدقه بجلالها الذي لا يحتاج إليه أصلا، لا يحتاج إليه المضحي، فيتصدق بالجلد ولا يباع، فالنبي أولى نحن الرأس. الواجب على الابن الانفاق على أمه الأرملة حتى لو كان عندها مع الشهر يكفي نفقتها، لا يجب حليل. ولكن كما قال الله تعالى إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. حكم الطواف بالمجسم للكعبة على سبيل التعلم، لا يعني تعليم في البيت يعني لا تدوب عن الأولاد، بس لا تزال عبادة إنما تزال تعليما. أوراق طلعت من زوجان ليس لديهم ولدنا علمنا أنه كان موقع على شيق لزوج مبلغ كبير واشتكت ثم أحكمنا له. تلك قضية تسمع من الأطراف يا محمد بن رجل. هل السجارة في الحج يفسده؟ لا يفسده لكن ينقص الأجر. قال تعالى فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. آت سؤال الرضاعة الله يستر عليك. قلنا له إذا الولد في ولد له أخ، الولد رضع عن امرأة، المرأة لها بنت، البنت تحرم على الذي رضع معه، لكن أخوه يجوز له أن يتزوجها إلا إذا كانت البنت رضعت من أم الولد فأصبحت لأخو أخت لكل الأولاد من الرضاعة. خالد مسألة المغالقة المادية قبل الشروق قال إن جلست في سكن حتى الشروق، قلنا أن الحديث فيه ضعف، لكن أنت مأجور إن جلست حتى تطلع الشمس تذكر الله، لكن حج عمرة أنك لا يصح. كنت نسأل نحن خمسة أفراد مشتركون في ذبح عجل في إن يأخذ الربع وفي إن الاثنين مشتركين في الربع، هل يجوز اشتراك اثنين في الربع؟ علما بأن عدد المشتركين في ذبح عجل خمسة، العجل كي كل عجل عن الذين نصيبهم يزيد عن السبع، كل من كان نصيبه السبع فما زاد ينزي عنه أضحيته. هل نجوز أن نقول يا ساتر يا ستير؟ كلاهما لا يثبت. فضلها وحيلة تحرم الزواج هذا عند الجمهور، يعني عدد الرضاعات المحرمات عند الجمهور واحدة فقط، أما عند الشافعية خمسة وعند المالكية الحنابلة ثلاث وشرعنا، وقد تقدم الكلام باستفاء في هذه المسألة، فيرى الجمهور من العلماء أن رضعة الواحدة تحرم لقوله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم ولم يذكر عدد. أما الحنابلة فاستدلوا بحديث لا تحرم النص إلا المصتان قبل أن يحرم الثلاثة، فصاعدا الشافعية تدل بحديث عائشة أن فيما أنزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ضعات مشفعات يحرمن فننسخن بخمس معلومات فتوفي النبي أن فيما أقرأ من القرآن. طبعا لكل فريق رد على الآخر، أحببت البيان فقط وقد تمت الوجود من قبل. 4 إخوة لديهم معزتان يردناها، والأب المتوفي صدحون عليهم، هل عليهم 4 عدم قصف الشعر والأظافر؟ كانوا مرتبطين في المعزتين أسرة واحدة، يعني يختلف عن إذا كان كل واحد له إنه زوجة. إذا كان كل واحد له زوجة وأولاد فالمعزة تكفي عنه وعن زوجته وأولاده، أما إذا لم يكن لهم وكانوا كلهم في معيشة واحدة فالمعزة تجزي عنهم إذا كان بلغت السن. يسألك من قال بجواز تكبير جماعي؟ نعم نعم نعم. ومن قال الحازم بن سلام القول بأن بعدم التكبير جماعي هو القول المحدث المبتدع، هو القول المحدث المبتدع. الإمام الشافعي نص على ذلك، يقول إن شاءوا يربوا جميعا إن شاءوا نبوا فرادا. كثيرون جدا من السلف يقولون بجواز التكبير الجماعي، المتأخرين بهم تشددوا، يعني لا أستقصي الآن في القرآن، لكن كلام الشافعي واضح وصريح، كلام الإمام الشافعي واضح وصريح في المسألة. معنى التبديع انتشرت عند المتأخرين، كل واحد يخالف الثاني في مسألة فقهية يقول بدعة، وضعوا قواعد غلط أصلا، قواعد التبديع التي وضعوها كثير منها خطأ. يعني مثل وضعين في قواعد التبديع مبني على حديث ضعيف فهو بدعة، لا يلزم هذا الإطلاق. السلف عدد كبير جدا منهم يرى العمل بالضعيف فضائل الأعمال. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة لتجنب التكليف؟ الفريضة لا، أما النافلة فنعم. سؤالك طويل يا محمد بن عاطف، كيف هذا السؤال الطويل؟ حكم المساعدة المادية من البنت المتزوجة لأهلها دون علم الزوج، كان المال الخاص لا بأس، إن مال الزوج وشيء يسير لا بأس هذا، لكن إذا كان شيء كبير لا بد أن يفسد دون الزوج. إذا دفعت الزوجة تسمى مطهرة أجرها للعائلة كلها منها وأحبها، هي معذورة على حسب نيتها. كيف نجمع بين قوله بايعت رسول الله على أن لا أسأل الناس شيئا وبين قول النبي اقسموا واضربوا لي معكم بسيط؟ ما في تعارض، ما في شيء تعارض. النبي كان يوصي بعض الصحابة في بعض الأمور دون غيرهم، إذا رأت يا جملة هل تسمع صلاة الفريضة عند ابتداء الأذان؟ نعم تصح عند ابتداء الأذان، يلزم أن تنتهي أن تسمع المؤذن ينتهي من الأذان. أنا أخي نعمل في دكان واحد، التزمنا أضحيتان أم واحدة؟ أنت وقفت في دكان واحد، أنت لك عائلة وزوجة وهو له عائلة وزوجة، إذا كل واحد عليه كبش. أما إذا كنتما عزاب فوحدتك فيكما. أنا تظهر مرضة الرجل الشرعي في يوم عرفة تكثر من ذكر الله، فعلي ما يفعل حج إلا أن تطوف البيت. أحمد ناجح، هل شرط شهادة الأضحية الحديث الوارد إذا فشهادة أصحابك ضعيف؟ هل يجوز أرفع أدان في فيسبوك مباشر؟ ما في مشكلة هنا، لكن لا تلبس في الأوقات. دفع المرأة عفوا أنا في بلاد غير بلادي وتعذر على تطعيمكم سورة الحالة ستكون في بلادي، لا بأس لا بأس لا بأس، مأجور إن شاء الله. هل يلزم الذبح بعد الذبح؟ لا، الذبح بعد الصلاة، وصلي لربك وانحر. أم المديون، أم المديون هل يجوز أن أعطيها فؤاد بنوك؟ لا تفعل، لا تفعل الفريضة، لا تفعل. العقيقة لبقرة عن ولدين وبنتين تجوز لأن الولد سبعون والبنت سبعون فولدان وبنتين ستة أسماع جازت التزيات لبقرة عنها. استيقظت من النوم وجدت إصبع أبي حناء يا سلام مريم في عفتي حناء يعني ولا لا ممكن تكون يعني صباح مرت لي عارض مش عفرت بتحني المسؤول من أمين عينية ما سمعنا بيادة عدوا ينام على يدي ممكن يجدها حمراء من شدة النوم عليها بعدين يتوهم أن تفريتها جاءت حنته هنا ممكن بارك الله فيك يا أبا إبراهيم والزوج حلف طلاقا معلقا من فترة كبيرة والآن نسي نيته كفارة يمين يأخذ ذلك يوم تعالى هل يجوز جمع الصلوات بسبب الدراسة والجامعة لا تكن عادة مستمرة هل في كل تكبيرة نجي ضعف الأدين في تكبيرات العيد رأي ذلك الجمهور الورد أن فضل كلمات الباقيات الصالحات تزيل الخطايا لم يثبت ما مقدار نصيب المضحي من الأضحية ليس هناك نص يسأل يحدد إنما كل وطع ليس الفطير عليه السلام ورحمة الله وبركاته ما الفرق بين الجمهور والأئمة الأربعة لازم في تفصيل الجمهور من الذي تعني الذين تعنيهم كنت تقصد جمهور أصحاب المذاهب يكون ثلاثة من الأئمة الأربعة قالوا بهذا القول لا يلزم أن يكون رأي الجمهور يتضمن رأي الأئمة الأربعة لكن ما مرادك بقول الجمهور ممكن تقول تريد جمهور الشافعية جمهور الحنابلة جمهور المالكية جمهور الأحناف يعني أكثر علماء الأحناف أكثر علماء المالكية عندي 35 غرام عليهم زكاة ونعم ديال 21 أنا أختار المعيار 21 هو 97.2 عندي كاتة في الخير المكتبة ركب السيارة بعد العصر ولم يصل إلا بعد المغرب هل تصل الصلاة فيها؟ علم أنه لا يستطيع إيقاف السيارة يصلي فيها لقول النبي عليه الصلاة والسلام قائما فإن لم تستطع فقعدا فإن لم تستطع فعلى جنب بنت خالتي عندها توحد ومشاكل المخ لا يريد تقبلها ابن خالتي عندها توحد ومشاكل المخ لا يريد تقبلها أنت غلب ولا بنت وضح من أنت وحضن الأم نصيبها من الميراث لأحد أبنائها وعلى قيد الحياة لا بأس أن تبيع إذا كان بيع صوري يكون في ظلم السعر الميراث تقشير البصل والباذنجان يطلق أثر في جلدة الحياة تقصد الأخت التي رأتها البصل والحياة ماشي هل يجوز بعض العلماء الذي أجل لكن لا تتبعوا يا محمد بن قاسم يحفظك الله زوجة ضعفي من المئة أن الرسول يمسح بيده طهر العرق على جبين زوجها المحمود شيء طيب فانقضي الرسول عليه الصلاة يمسح بيده على رأس زوجك المحمود إن شاء الله تكون مسحة خير بإذن الله لماذا تقول مع عبد جمهور بأي أي جمهور تقصد أقصد جمهور علماء عموما أكثر علماء عموما أنا رأيك ولا ما هو أحد يجوز ولا محافظ النية التي في القلب تختلف عن النزج القول الراجح في زكاة حلي المرأة القول الراجح في زكاة حلي المرأة أن حلي المرأة عليه زكاة حكم إزالة الثوب من الشعر من حجم المرأة إذا كان لم صلى يزيد، إذا كان يؤثر على العين يجعلها أمشاء، يجعلها لا تميز بالبصر، يعني فالضرورة لا أحكامها. هل في صلاة ذات تشهد الواحد كثرت فجد تجد التورك؟ قولان للعلماء عبد الله بن أبو القاسم وبأي رأيين أخذت لا جناح عليك، الأدلة تساعد الفريقين. ومعنى يكبرنا بتكبيرهم ودعونا بدعائهم، يعني إذا قال الله أكبر قلنا معهم الله أكبر. يا جبال أعوذ ما أطير ولنا له الحديد. يجبر زوجته على التنازل عن الأولاد لقبول طلاقها، فما رأيكم؟ يجبر الزوجة على التنازل عن الأولاد لقبول طلاقها، يلزمها بهذا الكلام لأنها حق منه أولاد ما لم تتزوج. لو أمي كتبت أملاكا لنا لنا اشترينا لنا عشان ومن أجل إحنا نحن بنات وتحمينا من أفعال خالي الحكم به، حتى لأنه متظلمة. الله جعل لكم الثلثين وأمك تريد لك المال كله. ما طاب الوجع عندما شراء الأسهم في البورصة لا تفعل لأنك لا تدري السعر الحقيقي للسهم، بل نعد نعرف صحيح من الخطأ. كل شيخ عنده رأي غير الآخر. ماذا ذكر نهايتك يا زكريا؟ نهايتك تشكك في الدين يا زكريا ولا مش فاهم؟ أنت تذهب للطبيب يقول لك عندك إمساك، علاج كذا كذا، تذهب لطبيب آخر يقول لك شيء آخر. حاجات عند الدين ورفضت كل الشيوخ. هناك شخص اسمه أمام شوفي عبد الرحمن نشامي، أعرفه لما كان سيء الإخلاق، لأن يريد على صفحتنا أنه سيء الإخلاق. حكم التقسيط ده في مبلغ وإضافة النسبة على الباقي كيف تصحح المعاملة إذا لم يجز؟ طبعا هو لا يجوز يا أختنا. صح المعاملة أنك في أول الأمر تقول إن أنا أريد شراء هذه السلعة لمدة سنة كم، يعطيك سعر مجمليا وبه تلتزم وبه وأيضا يلتزم. هل فعلا نحن نحكم بشرع الله؟ نحن بعيدين عن الشريعة بعدا كبيرا. أشياء يسيرة في المواريث وفي أشياء يسيرة في المواريث وفي مسائل الطلاق والزواج التي يكادون أن يثبتوا فيها، أما الحكم غير ما أنزل الله هو شأه ونظام الدول الآن طبعا تعطيل الحدود الربا. هل هنة الصداء حرام؟ إذا كانت السيدة امرأة فليس حرام عليك. إذا كان السائل رجلا اتقي الصدر بالأسود أفضل فقط إن شاء الله. شخصي هل ممكن الرسول يتكلم مع شخص كرؤية في المنام؟ ممكن هو في اليقظة يعني ولا إنشاء؟ لأن بعض الناس بعض المتصوفة سئلوا سؤالا متصوف مشهور وكان جالسا عند قبر السيد البدوي يدعو، فجاء شخص من الخلف فقال يا شيخ هل يرى النبي يقظة؟ فقال للسيد ماذا قلت؟ قال هل يرى النبي يقظة؟ قال أنا لا أنكر. تخريف طبعا. أحمد بن شان نشكرك، نشوف هذا ماذا يقول هل يمكنني صوم يوم عرفة وعلي دين قضاء رمضان؟ نعم يمكنك صوم بعد ذلك الدين الذي عليك. حكم الأكل فيه إنها النبي الأكل كل بلاد الصداع وكل بمخلب من الطير. الشراء سيرى من البنك النظام الطويل وليس قرض البنك. وليس قرض. البنك لا يأس يراك الله يستر عليك. ابتدى أن يظن على ذلك. رؤية الرسول في المنام نعم يزيد أن ترى الرسول في المنام ويتكلم معك لكن عموما رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام تتحقق بأن يكون المخبر الذي قال أنا رأيت الرسول صادق، أن يكون المرئي موافقا للصفات الخلقية والخلقية لرسول الله، ألا يأمره بشيء مخالف الشريعة. هل يجوز مصدر النية أن يهدي أسراف الأطفال والدي مع الثواب لي؟ هي لوالديه، هي لمن نويت عنهما أو لك. قال الله من آخرين حديث نخلوه في فهم الصحيح عند الله يطلب الوضوء من استثابة صحيحة. هل من ممكن يكون نقوم بشرح البخاري يا محمد الشبلي الآن شرح البخاري؟ لا يمكن أن يكون لأحدنا كتاب البخاري من البخاري مسند، نحن والله سلمنا الإسناد إلى الرسول عليه السلام. هل من ممكن عفوا حكم الوارث اللي دخلوا ربا، هل على الوارث إثم إذا كان يعلم يقينا أن هذا ربا خلص منه؟ البقال لا تجوز في العزاء، لا مانع ولا مانع أن تتعدد صيغ العزاء. قال معاوية لابن عباس أجرك الله في الحسن بن علي بن عباس، فقال رسول المرأة التي تبكى من القبر اتق الله واصبري. شوف أنا الحديث إن الله ما أخذ ما أعطى. إذا كنت مسؤولا عن توزيع مبلغ من الزكاة وأنا أحتاج أن آخذ منها وأنا أستعملت منها تعطوك أفضل، ولكن إن أخذت تأخذ من القدر الذي تعطي أمثالك منه. يا إسلام كيف تقول هذا الكلام؟ رحم الله من قديم، رحم الله من قديم، رحم الله من قديم. هذا افتراء، واحد يقول من مطعم في ابن القيم أو من العنه، أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ابن القيم من أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليه. إن شاء الله محمد شبه بإذن الله. هل يجوز صيام عفوا وما عرف أن يمسافر المسافة بعيدة من الأفضل الأخذ بالنص؟ كله جائز. يجوز أن أعمل نية الصدقة على روح أبي عندما يعطيني زوجي مال بالصدقة على روح ولده، تاخذ فلوس ابوها تعطيها لابيك الزياد ويعطيك اموال ليس لي مال ووليد ميت ولو صدق عليه. يجوز ان اعمل نية صدقة لروح ابي عندما يعطيني زوجي مال بالصدقة لروح والديه. كان يا اختي الايمان كلام غير صحيح لا يجوز. حديث يوم القرى والنحر ضعيف. قال بقية في حياتك كدعاء لا بأس به، بس في عموما يعني هو لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غيره أو لا، لكن لا نستطيع أن نقول أنه بدعة. هل يجوز المرأة أن تذبح الأضحية؟ يجوز ذبح جارية شاة لها. يرى ما أدري كيف وما يسأل المسلمين لا أعرف كيف حكم التنفس أثناء القراءة لا مانع فمعنى تارك الصلاة فهذا من إنكار الله وقل لا في صلاة هل ورد في قيام الليلة عرفات شيء لم يرد أن النبي كان يفعل شيئا في ليلة عرفات كان يصلي العشاء في منى ثم ينام حتى يطلع الفجر حتى نزل عفوا وجزاك الله خير يا أبا يوسف هل يزول من الابن أن يقاطع أمه لأنها تزوجت بعد وفاة أبي بعد وفاة زوجها الأول الذي هو أبوه؟ هو أبوه هي أمه كيف أقطع ما ارتكبت جريمة؟ إذا تم اتفاق جديد واختلفت القيمة هل تكون بيعتان في بيع مع العلم أنه تم دفع عدة أقساط؟ تم اتفاق جديد واختلفت القيمة هل تكون بيعتان في بيع؟ لا طبعا هل الطرفان متراضيان بذلك أو مشيان؟ لابد أن نواجه المسألة أقسم عن قرب حكم أعطاء شخص شخصا آخر قريبة قريبة فقير مبنى وشقير ويعطيه جزء من الحدر رضا الطرفين أعطاء شخص شخصا آخر قريبه قريب فقير مبنى وشقير ويعطيه جزء من الحدر رضا الطرفين لأننا زاد امرأة يريد أن يصح خطأ ويتزوجها والدها لا والدها لا يعلمان ولا يريدان أن يزوجها فما النصيحة له ولم يستغفر الله وأعلم أن الزواج لا يمحو الذنب فإذا رفض ابتعد عنها هل كتاب في المواريث؟ لا بعض الأبحاث في المواريث في تفسير سورة النساء المطبوعة في كتاب التسهيل لكن نسخة إذا أردت من سورة النساء هل يجوز كتف شعري أمام ممرض نقول عندنا نظر لمرض زوجي والعلم عندي 60 عاما والمرض أصغر من أصغر أولاد هل كتف الشعر لا يمكن الوجه التفين مثلا قالوا من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزنا وان يستعففن خير لهن. حكما يقول يا ربي بحق الاذان نفعل كذا ممكن يقدم محظوظا يا ربي بحق اقراري بالكلمات الوارده في هذه الاذان افعل لنا كذا وكذا فتزيد حينئذ والله اعلم. عملنا مجموعة نصلي بمسجد المصنع وتقلنا مسافة من كل فرد من أجوال التقرير مثل ما حكم هذا مع الأمنين نأكل معا ونتعامل في العمل هم تشددوا في الصلاة المطارات مفتوحة الآن المطارات فتحت على أشدها المقاهي كذلك ولكن ما أدري ماذا تجيد في أمر المساجد ماذا تفعل الأم الذي يقطع أبنها لزوجها لزوجها عند الله سبيل عليه يا محمد زعلان أنك رحت تراجع جديد وتركتين يعني مش مشاكل يقضي هذا بالمغفرة أن ربنا يصبره وابناء عندهم غير أحيانا لا يريد أن تتزوج أمه وهذا يعني يلتمس له العذر وإن كان على غير صواب لكن يلتمس له العذر معنى حديث صاحب الرغيف الوارد في رغيفي بس أنا مش عارف أكثر الكلام عن حديث الرغيف أحتاج مراجعة لأني نادي العدد ماذا تفعلون الذي يقطع ما لزم آخر؟ هل يجوز المشي مع شخص لا يصلي؟ حاجة هذا بهذا القدر استجي صيلا لله يجمعنا وياكم في الفردوس مع هنا مع عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقنا. أيها الأخوة والأخوات دائما وأبدا أنتم في سعادة ما دمتم تطيعون الله سبحانه وتعالى، وكذا أنتم في سعادة ما دمتم تذكرون الله هذا، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغنمنا في ليلتنا هذه وفي يومنا القادم يوم عرفة كل خير، وأن يرفع درجتنا ودرجتكم في الليلين. آمين آمين آمين. وبعد قليل إن شاء الله تعالى مع الأسئلة الصوتية الوريدة من الإخوة والأخوات، وفي النهاية أسأل الله أن يلهمنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك من المسلمين. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهد الإخلاص المجلس الإخواني، كذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.